Şurada mı? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه وجوده وتوفيقه عنوانه بشرى المؤمنين برجائهم في رب العالمين. حديثنا عن الرجاء في الله جل جلاله عند كثرة الفتن واشتدادها وحدوث ما ينفر الناس وتقسى قلوبهم، فعندها ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا بعظيم الرجاء في الله جل جلاله الذي الأمر أمره والملك ملكه ولا يتعاظمه شيء يريده سبحانه وبحمده. إن ربنا جل جلاله أخبرنا في كتابه في آية عظيمة من محكم تنزيله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى، آية عظيمة في الرجاء فيه سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا، وإن كانت نزلت في عياش بن أبي ربيعة أو الوليد بن الوليد، أو كما ذكر بعض السادة في وحش قاتل حمزة، فإن الله تعالى فتح باب الرجاء لكل مذنب، بل فتح الرجاء لكل عاتي عصى ربه زمانا وحينا من الدهر، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. وقوله جل جلاله: وهل نجازي إلا الكفور، أي هل نجازي عذابا يخلد فيه إلا البليغ في الكفر، هذا الذي عتى على الله وتمرد عليه، هذا هو الذي يخلد في نار جهنم، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. العذاب الخالد صاحبه فيه إنما يكون على من كذب الله وكذب رسله وتولى بجوارحه ولم ينقاد ولم يستجب لأمر الله وأمر رسله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ثبت في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل، ما شاء الله تبارك الله. فضل ربنا جل جلاله واسع عظيم. قال عن نفسه العلية: ورحمتي وسعت كل شيء. والمتدبر في هذا الحديث يجد أنه جمع أنواع العقائد الصحيحة المخالفة لجميع أنواع العقائد الباطلة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو هو وحده المستحق للعبادة جل جلاله وتباركت أسماؤه، وأن محمدا عبده ورسوله، هو عبد لله ورسول أرسله الله، لا يملك من الملك شيئا، لا يدعى من دون الله ولا يتوسل إليه من دون رب العالمين، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهذه الأوصاف هي أجل أوصاف الرسل، أنهم عبيد لربهم وأنهم رسل كرام على الله أرسلهم إلى عباده. وأن عيسى عبد الله ورسوله ليس كعقيدة النصارى الفاسدة ولا كعقيدة اليهود المجرمة، فإن النصارى غلوا في عيسى بن مريم واليهود فرطوا فيه، فإن اليهود قالوا بأنه ابن زنا والعياذ بالله، وإن النصارى لعائن الله على الجميع إلى يوم القيامة، على اليهود والنصارى لعنة الله إلى يوم القيامة. قال النصارى في عيسى بأنه ابن الله، أو أنه الله رب العالمين، أو أنه ثالث ثلاثة. فرسولك يرسخ لك عقيدتك الصحيحة بقوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، لأنه كان بكلمة الله كن، كما قال الإمام أحمد وغيره من السادة العلماء، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله. وقال بعض السادة العلماء: وروح منه، أي أنه كان يحيي الموتى عليه السلام، فكان بمنزلة الروح للبدن بقدرة الله جل جلاله، وروح منه. وأن الجنة حق أعدها الله كرامة للمؤمنين، وأن النار حق أعدها رب العزة انتقاما من المجرمين. من مات على هذه العقيدة الصحيحة السليمة أدخله ربنا تعالى الجنة على ما كان من العمل، فإن كان محسنا مسارعا في الخيرات فإلى الجنان بلا حساب ولا عذاب، وإن مات على عقيدة التوحيد ومنتهكا لبعض الحرام فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء آخذه بذنبه ولو عذبه لا يخلده في ناره، لأن هناك فائدة عظيمة. قال السادة العلماء: إن عذاب أهل التوحيد في النار ليس للإذلال والإهانة، إنما هو لتطهيرهم كي يكونوا أهلا لأن يكونوا في جوار الرحمن في جنات النعيم. نسأل الله تعالى الجنان بلا حساب ولا عذاب. واسمعوا لهذا الحديث العظيم، ثبت في الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما أعظم هذا الحديث وأعظم الرجاء في الله جل جلاله. إن ربنا العظيم يقول لنا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وأنا أريدك أن تتدبر إلى لطف الله في هذا الحديث العظيم. عندما ذكر الحسنة قال تعالى: من جاء بالحسنة فله، أي نملكه ونعطيه ملكا له حسنات عظيمة عشر أضعاف هذا العمل. ومن جاء بالسيئة لم يقل ربنا تعالى فله، لأنه قد يعفو ويغفر عن صاحب الذنب مهما عظم ذنبه. فقال مولانا الجليل الرحيم الرؤوف، قال: فجزاء سيئة، وكأنه هذا الذي جاء بالسيئات هو متعرض لرحمات رب العالمين، فقد يعفو ويغفر عنه ولا يؤاخذه بذنبه، وذلك إما لشموله برحمة الله، هذا هو أعظم ما يكون، أو أن يكون عنده عمل جليل من الأعمال الصالحات توجب له كرم الله وأن يغفر الله تعالى له هذه الزلات. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. وما أجمل ما قاله سلفنا الصالح: هلك من غلبت آحاده عشراته. فعلا إذا كنت يا عبد الله كما قال لك ربك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ليس عشر حسنات، لا، بل عشر ثواب يضاعف من حسنات هذا العمل. لو قدر أن هذا العمل عليه مئة حسنة فيضاعف لصاحبه عشر مرات، يعني يأخذ ألف حسنة. فإذا كان العمل في أصله يضاعف للعبد بعشر أضعاف، وإذا كانت السيئة إما أن يغفرها ربنا أو يؤاخذ بها سيئة واحدة، ويأتي العبد يوم القيامة وفي هذه الحياة الدنيا يضاعف رب العالمين الأعمال للعباد، بعض الأعمال تضاعف إلى 70، وبعضها إلى 700، وبعضها إلى أضعاف لا يعلمها إلا رب العالمين، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ثم يأتي العبد بعد ذلك وقد ضاعف الله له أعماله الصالحات، وإن جازاه بالسيئة مثلها فقط، يأتي وقد هلك على الله وإلى النار، فلا شك أن هذا هو الهالك، لأنه أجرم وعتى وبغى وطغى حتى غلبت آحاد عشراته، بل غلبت مئات الحسنات التي عنده، بل ألوف الحسنات. فنسأل الله العافية والسلام. وربنا الجليل يقول: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ما عليك إلا أن تطوي صحيفة السيئات وتطوي أيامك الماضية، وتقبل على الله الكريم أكرم الأكرمين جل جلاله، وتقول: يا رب تبت إليك فاغفر لي، فإن الله تعالى يقبل عليك بكل خير في دينك ودنياك. وهذا الحديث فيه صفات لربنا جل جلاله، أهل السنة يثبتونها على حقيقتها وعلى ظاهرها، ويقولون نؤمن بها على منوال قول ربنا تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، كما أن ذات الله جل جلاله ليس كمثله شيء في ذاته، كذلك صفاته الثابتة في كتابه أو في سنة رسوله ليس كمثلها صفة. فالله تعالى أثبت التقرب لعباده وأثبت الهرولة له جل جلاله، نعم نؤمن بها ولا نزل كما زل الأشاعرة وغيرهم ممن نحى نحوهم من العلماء الكبار الذين زلوا في مثل هذه الأحاديث، والله يغفر لهم لأنهم ما ذهبوا إلى هذا إلا اجتهادا. فالمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. فيا عباد الله، كان معاذ بن جبل رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. كررها ثلاثا لينتبه معاذ لما يلقيه رسول الله ويعتني به: يا معاذ، لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله حق واجب على العباد كلهم، هذا أوجب الحقوق وأعظم الحقوق. وما خلقنا الله تعالى إلا لهذا الحق العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفرغ لعبادة الله وأقبل عليه، الله تعالى يكفيك شر ما أهمك في دينك ودنياك. فإذا أدى العبد هذا الحق ولقى ربه تعالى لا يشرك به شيئا، فإن الكريم تفضل وأوجب على نفسه حقا عظيما على نفسه لم يوجبه العباد، بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا وجاء بالتوحيد على أكمله وأتمه فهو إلى الجنان بلا حساب ولا عذاب، وإن جاء بالتوحيد ولم يشرك بالله شيئا ولكنه وقع في كبائر الذنوب فهو لا يخلد في النار، ليس كعقيدة الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأن صاحب الكبيرة يخلد في نار جهنم. لا، بل إنه وإن قدر عليه عذاب لا يخلد فيه ثم يخرج إلى النار، يخرج بعد ذلك إلى الجنان، وقد لا يعذب بشفاعة الشافعين، يشفع له رسوله الكريم أو بعض إخوانه المؤمنين أو غير ذلك من أنواع الشفاعات الثابتة في شريعتنا الكريمة ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. جاء رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعوذ بالله تعالى من الشرك صغيرة وكبيرة، سره وعلانيته، ونسأل الله أن يتوفنا على التوحيد الخالص بكرمه وجوده يا رب العالمين. إن سفيان الثوري ذلك الإمام العلم لما حضرته الوفاة بكى بكاء طويلا، إمام في العلم والعمل والزهد، فقالوا له يا إمام ارج ربك سبحانه. قال لهم والله أمسك عودا من على الأرض وقال والله إن ذنوبي أهون علي من هذا، يعني في جنب عفو الله، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن ألقى الرحمن الرحيم. يخاف على نفسه أن يخرج بلا إيمان، أما لو ذهب إلى الله وله ذنوب ومعه التوحيد الذي هو أثقل الحسنات فإن الله تعالى يغفر لعبده. وما أجمل قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. مثل هذه الأحاديث لا تفتح للعبد باب الجرأة على الله، بل تفتح له باب الرجاء في الله تعالى، ولا تفتح له باب الكسل. فإن علماءنا قالوا هناك فارق بين الرجاء والتمني، فإن الرجاء الذي يعظم الرجاء في الله هذا يصاحبه العمل. إذا كنت عظمت ربك وأحببته وعلمت أنه واسع العفو واسع الرحمة ورحمته وسعت كل شيء يغفر الذنب مهما عظم، وإذا بك إذا عدت إليه قبلك فهذا يدفعك إلى محبته وإلى التزلف إليه بطاعته وإلى التبرؤ من مخالفته وإلى الإقبال عليه ما استطعت. فإن زلت قدمك تبت وعدت إليه وعلمت أنه لا يرد عبدا جاء إليه نادما. أما أن يقول العبد إني أرجو الجنان ولا يصلي الصلوات ولا يخرج الزكوات وينتهك المحرمات، فهذه هي الأماني، الأماني المحرمات المذكورة في قول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فيا عبد الله اعمل الصالحات وارجو ربك سبحانه. كان سلفنا الصالح كأبي بكر وعمر وغيرهم يقولون والله لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها لم آمن من مكر الله. وكان عمر يقول لو نادى منادي كل الخلق إلى الجنة إلا واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الواحد. فهكذا رجاء وخوف لله يدفعك إلى ترك الحرام الخوف، ويدفعك الرجاء إلى المسارعة في الخيرات. واسمعوا لهذا الحديث الجليل. كان رسولنا وأصحابه الكرام في غزوة تبوك وكان عددهم أكثر من 30,000، فأصاب الناس مجاعة شديدة، فجاءوا يا رسول الله لو أذنت لنا أن ننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال افعلوا. قال عمر يا رسول الله لا تجعلهم يفعلوا، فإنك إن أذنت لهم ونحروا النواضح قل الظهر، لأن هذه الإبل هي التي تحملنا على ظهرها وتحمل متاعنا، وتبوك تبعد عن المدينة شرفها الله بأكثر من 600 كيلو. قال ولكن يا رسول الله ادعوا الناس بفضل أزواجهم ما بقي معهم من زاد، ثم ادعوا عليه بالبركة لعل الله أن يبارك لهم فيه. قال نعم. فبسط نطعا أي جلدا وقال من كان معه فضل زاد فليأتي به. فجعل الرجل يجيء بكف من ذرة، والآخر يجيء بكف من تمر، والآخر يجيء بكسرة خبز لقمة مكسورة من رغيف. قال حتى اجتمع أمام رسول الله من ذلك شيء يسير، ثم دعا عليه بالبركة، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه خذوا في أوعيتكم. قالوا والله ملأنا أواعينا كلها وأكلنا حتى شبعنا، وبقي أمام رسول الله فضله. فعندها قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، فيحجب عن الجنة. فاملأوا قلوبكم بالتوحيد، ليس هناك شك في الله، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم سبحانه جل جلاله، وليس هناك شك في رسول الله أنه خاتم الأنبياء وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة وأتم السلام. وكذلك في حديث عتبان في الصحيحين إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ورحم الله الإمام مالك رحمة واسعة لما حضرته الوفاة، قال أهل العلم ذهبنا إليه وقلنا له يا إمام كيف حالك وكيف إيمانك؟ قال والله ما أدري ما أقول لكم، ولكنكم ستعاينون من عفو الله وكرم الله غدا ما لا يخطر لكم على بال. قالوا قال ذلك ثم توفي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله أن يعظم رجاءنا فيه ويوفقنا لعظيم العمل الصالح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نلقى الله تعالى بها، نرجو من الله أن يحرمنا بها على النار، وأن يكرمنا بها بالجنان بلا حساب ولا عذاب، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة الكرام، ما أعظم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح بشواهده، قال: إن لله عتقاء من النار كل ليلة، لكل واحد منهم دعوة مستجابة. يا عبد الله، يا أخي الكريم، يا أيتها الأخت الكريمة، كل واحد منا وجب عليه أن يتعرض لعتق ربه كل ليلة، يتوب إلى الله، لا تنام أبدا وأنت مصر على الذنب، لا تجعل أيامك تمر كل يوم يمر عليك مثل السابق. إذا جئت إلى آخر ليلتك أو إذا جئت بالليل فتوب إلى الله، وأعزم عزما أكيدا على التوبة النصوح، وتبرأ من الذنوب، لعلك تكن من عتقاء مولاك من النار، فتفلح وتفوز وتسعد سعادة ليس مثلها سعادة، ويسعد أولادك من بعدك، لأن الآباء يؤثرون في الأبناء، أعمالهم الصالحة أو أعمالهم الطالحة. وكذلك ما أعظم قول ربنا تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله أن يغفر وأن يرحم وأن يتجاوز عما يعلم. وإنه كان رجل في من كان قبلنا حضرته الوفاة، فجمع أولاده وكان ذو ثروة عالية، قال: يا أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت. قال: فإن الأبعد لم يقدم لله خيرا قط، وإن ربي لو قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ثم قال: أوصيكم بوصية تنفذوها وإلا حرمتكم من ميراثي. قالوا: نفذها. قال: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأحرقوني بالنار، ثم دقوني واسحقوني، ثم ذروا نصفي في الريح في يوم شديد الريح، والنصف الآخر ذروه في اليم. ففعلوا به لما مات. ولكن أنى لهذا العبد أن يعجز ربه، رب الأرض والسماوات. قال مولانا: الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما شاء ربنا تعالى. قال للبحر اجمع ما فيه، وقال للريح اجمعي ما فيك، فإذا به يقول له تعالى كن رجلا، فقام رجلا متمثلا بين يدي ربه. قال: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب، مخافتك وأنت أعلم. فغفر ربنا تعالى له وأدخله الله تعالى الجنان. فيا عباد الله، لا يأس أبدا من روح الله سبحانه، ولا قنوط أبدا مهما أذنب العبد، أو كان هناك ابن شارد عن الله، أو كان هناك ظالم متسلط على العباد، لا تيأس من روح الله جل جلاله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونختم بهذه الأبيات الرائعة الماتعة لإمام الدنيا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قال: وما أجمل ما قال، لتعلم أن هذا هو الرجاء، أن يجمع العبد حسن ظنه بالله مع حسن العمل وحسن العقيدة وحسن القصد والإخلاص في قوله وعمله والاجتهاد غاية الاجتهاد، ومع ذلك رجاءه في الله أعظم وأوثق من عمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا الجود والمن مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، لولاك ما أغوى ما قوي بإبليس عابد، كيف وقد أغوى صفيك آدما. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومن يعتصم بالله يسلم من الورى، ومن يرجه هيهات هيهات أن يتندما. فنسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر واجعلها أمنا وأمانا إلى آخر الزمان. اللهم من أراد قطر بسوء أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم احفظها بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، وصب الخير على من فيها صبا صبا، ولا تجعل أرزاقهم كدا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وانزع الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنان، والنجاة من النيران. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.